وبداية العام الهجري الجديد، بداية خير وبركة على الإسلام والمسلمين، كما كانت الهجرة النبوية الشريفة بداية خير وبركة على هذه الأمة. في هذه الأيام الكل يستذكر أحداث الهجرة النبوية الشريفة، حيث عاش المسلمون المضطهدون في مكة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 13 عاما من البعثة، حتى أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة. ولم يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ليؤسس فيها أفكارا أرضية أو ليضع فيها أهواء بشرية أو ليجني من أرضها ثروات آدمية، وإنما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بأمر ربه. هاجر من مكة إلى المدينة بأمر ربه، والهجرة تعتبر شعبة من شعب الإيمان. هجرة تعتبر شعبة من شعب الإيمان. قبل فتح مكة كانت الهجرة تعتبر شعبة، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، هكذا قال رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. كانت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن لنشر أفكار أرضية، فلا قومية ولا بعثية ولا اشتراكية ولا ديمقراطية ولا زيف من أزياف البشرية التي يتعلل بها أعداء الإسلام ليقتحموا أرض المسلمين وبلاد المسلمين. وإنما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعد أن ذاق هو وصحابته مرارة الاضطهاد وقسوة التعذيب وآلام الحصار، حتى إنه كان الواحد منهم في شعب أبي طالب عندما كانوا محاصرين قرابة الأعوام التي حوصروا فيها، كانوا يأكلون الجلود ويمضغونها ولا يجدون أكلا، حتى جاء الوحي من الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة. ولم يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لكي يخلع رئيسا من رؤسائها، ولا ليقيم الذل على أرضها، وإنما هاجر الرسول من مكة إلى المدينة حيث كانت المدينة قد فتحت قلبها وصدرها، وهناك أناس يريدون أن يستقبلوا هذا النبي الخاتم محمد صلوات الله وسلامه عليه. وما زال هذا النشيد للصغار والنساء والصبية يتردد حتى الآن، طلع البدر علينا وهم يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يستقبلوه بسلاح، ولم يأتي هو أيضا غازيا بسلاح، وإنما كان مهاجرا إلى الله ليقيم قواعد الإسلام وليقيم الرسالة التي بلغه ربه جل وعلا إياها وأمره بأن يبلغها، وحذره من أنه إذا لم يبلغها فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أقول هجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وصاحبه، وكان في استقباله هذه استقباله القلوب التي فتحت وعرفت الإسلام وعرفت قيمته وعرفت مكانته، فاستقبلوه هذا الاستقبال. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. ده الاستقبال. لم تكن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة الفاتحين المغرورين، ولا الغازين الذين يريدون أن يسلبوا ثروات أمة ولا أن يوقفوا مد دين، وإنما هاجر صلوات الله وسلامه عليه ليؤسس قيما وليبني مبادئ وليحرر الناس من عبادة الأصنام إلى عبادة الواحد القهار سبحانه وتعالى. هذه هجرة. من ذكريات الهجرة ينبغي أن نعلم تماما أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر، هاجر إلى بلد كانت تطحنه الفتن والخلافات، وكانت تعمل فيه الدماء بين الأوس والخزرج، وكانت فيه هناك يهود بين هؤلاء توغر بينهم العداوة والبغضاء. وهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وآقى بين المهاجرين والأنصار، آقى بين المهاجرين الفقراء الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم، وسجل القرآن لهم هذا. اسمعوا، لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لا يبتغون قضاء على نظام، ولا يبتغون نشر فكرة أرضية من الأفكار التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، واسمعوا الآن، وينصرون الله ورسوله. اللهم اجعلنا من الذين ينصرون الله وينصرون رسول الله وينصرون دين الله عز وجل. للفقراء المهاجرين، كانوا فقراء لكنهم كانوا أصحاب مبادئ وقيم لا يمكن أن يساوموا عليها ولا أن يتهاونوا فيها ولا أن يهادنوا من أجلها عدوا غاشما يتربص بالإسلام وبديار الإسلام. التربص يتربص بالمسلمين الدوائر. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب. صادقون صدق، والصادق أبدا لا يفسد في الأرض، والصادق أبدا لا يغدو من أجل الاستعلاء ولا الغطرسة ولا الغرور، والصادق أبدا لا يمكن أن يعيش في الأرض فسادا. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هجروا فين؟ للمدينة. المدينة دي كانت ممهدة، تمهدت، استعدت لاستقبال الوافد الجديد الذي لا يوجد له نظير على ظهر الأرض منذ أن بعث الله الأنبياء إلى خاتمهم محمد وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الوافد الجديد محمد صلى الله عليه وسلم. هجر إلى المدينة، الفقراء صادقون اللي هم المهاجرين صادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان اهل المدينة بقى تبوأوا الدار، يعني سكنوا الدار قبلهم، دار اللي هي المدينة. والايمان جعلوا الايمان سكنا لهم ايضا، الايمان سكن. جددوا الايمان في قلوبكم حتى تنتصروا على اعدائكم. جددوا الايمان، تعاهدوا مع الله عز وجل، لا تضعوا ايديكم في ايدي فاجر او كافر. تعاهدوا مع الله. شوفوا التانيين بقى، والذين تبوأوا الدار سكنوا الدار والايمان من قبلهم، من قبل المهاجرين سكنوا الايمان، الايمان لهم سكن. والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم مالهم؟ يحبون من هاجر اليهم، يحبون من هاجر اليهم. انا لا اتصور غازي ياتي ويدمر بلدا كالاقصى وفلسطين وافتح له صدري وافتح له قلبي الا اذا كنت خائنا او غشا. لا اتصور غازيا يهدد امني ويتوعدني بالويل والثبور وعظائم الامور ثم اعطيه صفقة يدي وثمرة فؤادي. لا اتصور هذا الا ان اكون خائنا لربي ولديني ولنبيي وللمسلمين. ايها الاخوة الاحباب اسمعوا القرآن. والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم. اللهم اجعلنا ممن يحب المسلمين في كل مكان. اللهم ألتنا على حبك وحب نبيك وحب كتابك وحب المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اسمعوا، يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا. يحبون من هاجر اليهم ولا يحقدون على المهاجرين الفقراء دول اذا اخذوا شيء من ارضهم. ليه؟ لانهم جايين لهم مبادئ، لهم قيم، لهم مثل. اللي جاي ده جاي يقدم قيم. الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة بكلمة الاسلام كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. هل ده يتساوى مع صاحب الكلمة الخبيثة؟ يتساوى ده؟ يتساوى صاحب الكلمة الطيبة، كلمة لا اله الا الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله عز وجل؟ هل يتساوى هذا صاحب الكلمة الطيبة دي الراقية دي مع صاحب الكلمة الخبيثة؟ نريد ان ننشر كذا، نريد ان نقعد كذا، نريد ان لا يمكن ابدا ان تأتي الحرية بمثل هذه الصور الكئيبة والكريهة في اي مكان من الاماكن. وانما الحرية تنبع من التربية. لقد ربى محمد صلوات الله وسلامه عليه اتباعه، ربى هذه الامة على ان تكون حرة. يأتي احدهم ويخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، يخاطبه في غزوة الخندق، في كلها من ذكريات الهجرة، من ذكريات الهجرة في غزوة الخندق. يجي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة من الانصار اعرض عليكم عرضا، انا شايف الايه، شايف كل الدول، كل العرب رمتكم عن قوس واحدة، وشايف فيه قبيلة قطاع طرق كده، قبيلة من قطاع الطرق زي قطاع الطرق في كل مكان. دي جاية ايه؟ وهي يعني قبيلة غطفان دي قطاع طرق بيحبوا فك الدماء، انا عايز اصالحهم على شيء. قالوا يا رسول الله الانصار، قالوا نصالحهم على ثلث تمر المدينة. ثلث تمر المدينة هو ده الثروة بتاعتهم، ثلث تمر المدينة، التمر كان بتاع المدينة. فقال له الانصار بادب، ادب، اتعلموا الاسلام اللي ضيعناه، اعلان مسخ كل شيء في حياة الامة الاسلامية، مسخ كل قيم وكل مبادئ وكل مثل. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا ذلك، لما قالهم ذلك قالوا له بادب، يا رسول الله اهذا امر امرك الله به وليس لنا فيه خيار؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ما فيش خيار. ام هو امر تصنعه لنا؟ قال بل هو امر اصنعه لكم. ها فإني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت أن أخذل جموعهم. أدرك جموعهم. قالوا لا والله يا رسول الله. ما كان أحد من القبائل كلها من البلطجية من هؤلاء البلطجية هؤلاء المشركون هؤلاء الكفار ما كان أحد يستطيع أن ينال من تمرنا تمر المدينة إلا قرن قرن يعني كرم أو شراء يشتروا مننا يعني يدلهم كرام بيمر عليك نكرمه وشراء يعني ثروة. أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام نصالحهم على ثرواتنا والله لا نعطيهم إلا السيف. الله شوف العظمة لا نعطيهم إلا السيف. أيها الإخوة المسلمون الكلام في هذا المجال يطول لكنني أريد أن أقول لقد هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليقيم أفكارا أرضية ولا مبادئ إنسانية شائعة فلا اشتراكية ولا شيوعية ولا بعثية ولا قومية ولا عدنانية ولا قحطانية ولا أي شيء من هذه الأشياء وإنما أقام إسلامية إسلامية أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرقية ولا غربية. وعندما أقامها على هذا المبدأ أصبحت هذه الدولة الصغيرة الوليدة والفريدة أقوى دولة على ظهر الأرض. نحن بالإسلام كنا خير معشر قد هزمنا باسمه كسرى وقيصر. فأين الإسلام وأين المسلمون؟ حققوا الإسلام في مجتمعكم وجربوا الإسلام في أمراضكم وسوف تجدون أن الإسلام يعالج هذه الأدواء وهذه الأمراض وسوف ينقشع هذا الظلم وهذا الظلام عن بلاد الإسلام الذي جثم عليها فترة طويلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم السوء وأن يجنبنا وإياكم المكروه وأن يعصمنا وإياكم من الزلل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون ذكرى الهجرة كان هناك الإخاء الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم مبدأ من مبادئ الهجرة وضع الإخاء بين المهاجرين والأنصار المهاجرين الصادقين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ذل المفلحون. وضع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الإخاء أخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء العربي. لموا جموعكم يا مسلمون لملموا جموعكم يا مسلمون فالخطر لا يشمل فارسيا ولا عربيا ولا أعجميا وإنما الخطر لن يقف عند حد. ونحن إنما نريد أن نضع النقاط على الحروف. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة. أخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء العربي وأخى بين بلال الحبشي وأبي رويحة الخثعمي من القبيلة العربية. أخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وبين سعد بن الربيع الأنصاري. ولما جاله سعد بن الربيع لأنه إيه؟ لأنه الإيمان ده الإيمان له أثر، الإيمان بيحرك. ما قلتش أنه والله إيه مدام يعني الخطر بعيد عني أنا ماليش دعوة. لا يا أخي، أين الإسلام؟ أين الرابطة؟ أين هذه الرابطة القوية؟ لماذا لا نفكر؟ أليس هناك في هذا الضياع قتلى وتخريب ديار في أرض الإسلام في الأقصى وفي فلسطين التي قال الله عز وجل عنها والذي باركنا حوله؟ المباركة دي فين؟ اللي قرر هذه البركة ربنا. أضعنا البركة تحت الدماء وتحت الهدم وتحت الضياع وتحت الغزو الذي نراه في كل صباح ومساء وما زال يتهددنا هذا. فإما صحوة على أساس من الإسلام، وإما غفوة لن نرى بعضها بعدها إلا القتل والتشريد والضياع. إياكم أن تظنوا أن هذا يعني كلام إنما نقوله، ولكن حقائق التاريخ تقول ذلك. عندما عاش المسلمون في الأندلس قرابة 800 عام واختلفت قلوبهم واختلفت إراداتهم واختلفت نياتهم، فذبحوا ذات حشاه وطردوا من الأندلس. زعتم 100 سنة؟ يا ده ربنا هيحاسب هؤلاء الذين قصروا وفرطوا حساب عسير. 800 سنة أرض الإسلام كانت موجودة في الأندلس إلى سلسلة جبال البرانش، كل هذه الأماكن دي كلها كان فيها إسلام وضاح. ضاع ليه؟ بالخلافات. الإسلام كان منتشرا في شبه القارة الهندية كلها وقعد فيها 800 عام. ولما اختلفت القلوب واختلفت الآراء والأفكار طردوا من شبه القارة ووزعوا، وأصبح كل يوم فيهم قتل قتل وزفح. بتشوفوا الزفح ولا بتشوفوا الزفح موجود؟ ونحن نريد أن ننبه، إما صحوة على الإسلام. هل هناك وقت؟ في وقت. الإسلام يرفع من أقدار أصحابه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصر الله أولا. اسمعوا، فلما حصل هذا، هل كلهم كانوا على المستوى؟ لا. جم لواحد اسمه المعتمد ابن عباد الإشبيلي وقالوا له إيه؟ قالوا له يا أخي يعني حط إيدك في إيدين الفرنجة عشان ايه؟ عشان تنتصر على الدويلة الصغيرة العربية اللي جنبك دي، حط ايدك في الفرنجة. قال لهم لان يربني راعي غنم، لان يكون رئيسي انا راعي غنم خير من ان يربني راعي خنازير. الكلام ده موجود، مش بنألفه، موجود في التاريخ. وقال لهم هذه الكلمة، لان يربني راعي غنم خير من ان يربني راعي خنازير. ايها المسلمون، لما ربنا ذكر المهاجرين الفقراء اللي هم الصادقون، ولما ذكر الانصار اللي هم المفلحون، ذكر بعدهم ناس لعلنا نكون منهم يا رب. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك رؤوف رحيم يا رب، اللهم إنك رؤوف رحيم يا رب. اللهم ارحم هذه الأمة من أعدائها، اللهم خلص هذه الأمة يا رب العالمين من أعدائها، اللهم رد كيد أعداء الإسلام في نحورهم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترفع مقتك وغضبك عن بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحب وترضاه. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن توفق ولاة الأمر العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين. اللهم من أراد من ولاة الأمر ببلادهم خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد من ولاة الأمر ببلادهم شرا تخلص البلاد والعبادة من شره يا رب العالمين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تحفظ رئيس هذه البلاد وان تصونه من بطانة الشر واهل الفساد. اللهم احفظه بحفظك واكلأه بعنايتك ورعايتك. اللهم احفظه في صحته وفي عافيته وفي دينه وفي عقبه وفي ولده وفي رعيته وفي المقيمين على ارضه يا رب العالمين. اللهم احفظهم جميعا بحفظك واكلأهم بعنايتك ورعايتك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واقم الصلاه.